وأما شهود الزنا فاختلف فيهم على وجهين: أحدهما يستحب لهم الستر، والثاني الشهادة. وفصل بعضهم فقال: إن رأوا مصلحة في الشهادة شهدوا، أو في الستر ستروا. وفي الحديث دليل على استحباب المشي في طلب العلم، ويروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن خذ عصا من حديد ونعلين من حديد، وامشي في طلب العلم حتى ينخرق النعلان وتنكسر العصا. وفيه دليل على خدمة العلماء وملازمتهم والسفر معهم واكتساب العلم منهم. قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ واعلم أن هذا الحديث له شرائط، منها العمل بما يعلمه. وقال أنس رضي الله عنه: العلماء همتهم الرعاية، والسفهاء همتهم الرواية. قال الشاعر: مواعظ الواعظ لن تقبلا، حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. ومن شرائطه نشره. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآية. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشره، يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. والحديث منكر، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات. ومن شرائطه ترك المباهاة والمماراة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لأربعة دخل النار، ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يأخذ به الأموال، أو يصرف به وجوه الناس إليه. ومن شرائطه الاحتساب في نشره، وترك البخل به. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا. ومن شرائطه ترك الأنفة من قول لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم في علو مرتبته لما سئل عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسئل عن الروح فقال: لا أدري. ومن شرائطه التواضع. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، احفظ وصية نبيك عسى أن ينفعك الله بها، تواضع لله عسى أن يرفعك يوم القيامة، وسلم على من لقيت من أمتي برها وفاجرها، والبس الخشن من الثياب، ولا ترد بذلك إلا وجه الله تعالى، لعل الكبر والحمية لا يجدان في قلبك مساغا. ومن شرائطه احتمال الأذى في بذل النصيحة، والاقتداء بالسلف الصالح في ذلك. قال الله تعالى: